هيشفع في الكفار شفاعة واحدة بس عشان يعرفوا قدر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقام المحمود اللي هي الشفاعة العامة. شفاعة انه بيشفع لكل الامم مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم علشان يبدأ الحساب في ارض المحشر. واضح يا جماعة؟ يبقى اذا بدء الحساب ده مش معناه ان الكافر يخش الجنة, لان الكافر اكيد يعني مخلد في نار جهنم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقنا اياكم يعني ان نموت على نعمة التوحيد وان نحشر مع زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن شفاعة واحدة فقط عشان الأمور لا تتلبس على الناس, شفاعة واحدة فقط هيشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم وهي الشفاعة في بدء الحساب. لكن بقية الشفاعات الثمانية السبع شفاعات التانيين كلها لا تكون إلا للموحدين فقط. تعالوا بقى نكمل موضوعنا لله دي بس بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة بدأت الشفاعة وشفاعة في بدء الحساب, ولسه طبعا هنتكلم في موضوع بقى الحساب. الله أكبر بقى, هنتكلم بقى وهنفصل في قواعد الحساب الستة, ست قواعد للحساب, ست قواعد يحاسب الله عز وجل بها عباده. هنشوف ربنا هيحاسب العباد ازاي. في ست قواعد, ست قواعد ديت مين اللي قالهم؟ استنبطها العلماء من يعني مما أخبرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حساب العباد, فاستنبطوا ست يعني أوجه للحساب كده إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب عباده سبحانه وتعالى. هتكلم عن حساب, موضوع خطير جدا وجميل جدا جدا, وهتشوفوا بقى رحمة الرحيم الرحمن الودود سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء, وقال ورحمتي سبقت غضبي, وقال ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالشاهد في الموضوع ان الناس اللي كانوا ناسين النبي في الدنيا برضو في الاخره برضو كانوا ناسينه وراحوا له اخر واحد, اخر واحد راحوا له هو النبي صلى الله عليه وسلم, رغم ان ما نفعهمش الا النبي وشفاعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده بقول يقينا انه لا يعرف قدر النبي الا الرب الكريم العظيم العلي, لنا ولا انت ولا الدنيا كلها لحد وقتنا هذا ولحد يوم القيامه هنعرف قدر النبي الحقيقي صلى الله عليه وسلم. انما قدره الحقيقي بجد بجد وقيمه النبي وقدر ومكانة النبي ما يعرفهاش غير ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك الحقيقة يعني واحد بيسأل نفسه, بقول لو كل واحد فينا قعد مع نفسه ويقول يا ترى أنا استحق أن النبي يشفع لي؟ طب كده أقعد كده وخليك صريح مع نفسك, يلي عمرك ما سجدت لله سجدة واحدة, هل أنا ممكن يجيني عين يوم القيامة أن أنا أقول للنبي اشفع لي؟ طب اللي عمرها ما لبست حجاب ولا فكرت ولا بتفكر لحد الان انها تلبس حجاب, يا ترى ليها عين انها تروح تقول للنبي اشفع لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي عقوا امه وابوه, واللي كل فلوس اخواته, واللي كل ميراث اخته, واللي سرق جاره, واللي نصب على اخوه, واللي ظلم جيرانه ولا ظلم ارحامه, ده ليه عين يروح للنبي يقول له اشفع لي يا رسول الله؟ عايزين نقول فين الاخلاق, فين الاخلاق, فين المعاملات, فين السلوكيات؟ احنا النهاردة بقينا نفتقد لحاجات كتيرة قوي قوي. الحقيقة مش محتاجة كلامي انا, كلامي انا لا هيودي ولا هيجيب, انما انظروا للواقع, عيشوا الواقع اللي احنا عايشينه وشوفوا احنا عايشين في وسط اخلاقيات صعبة قوي قوي قوي قوي, وقعد قول قوي كده لحد يوم القيامة, فعلا عايشين في اخلاقيات صعبة جدا. عايز اذكر لكم مثال بسيط يمكن ذكرته في دروس روائع التابعين, في قصة محمد بن سيرين هذا التابعي الجليل. الحقيقة يعني خطرت على بالي دلوقتي وانا قاعد بكلمكم عن ان احنا محتاجين سلوكيات واخلاقيات. هذا الرجل التابعي الجليل محمد بن سيرين في يوم من الايام, هو كان تاجر, في يوم من الايام اشترى زيت باربعين الف دينار. اربعين الف دينار ده مبلغ يعني مش بسيط يا جماعة, مبلغ ضخم جدا. فلما اشترى الزيت واشتراه بالاجل يعني ايه بالقسط, ويجوز القسط طبعا بس بلاش يعني بعيد عن البنوك, يعني ايه قسط يجوز في اي مكان الا البنوك. فالشاهد في الموضوع انه اشترى زيت باربعين الف دينار ولكن بالقسط, يعني هيدفع كل شهر مبلغ وخلاص. قدر ربنا سبحانه وتعالى هو اشترى زيت في جرار, حاجه كده زي ايه زلعه زيت كده يعني, فاهم ازاي؟ في اربعين الف دينار بقى يعني ممكن تكون مثلا 4000 زرعه مثلا زلعه. ففتح واحده منهم, فتح جره كده فيها زيت, فاعزكم الله لقى فيها فار ميت ومتفسخ. يعني ايه متفسخ؟ يعني مهري, جسمه متكسر ومهري ولحمه مقطع كده, معناها ان هو الدهس او اتفرم في المفرمه او في العصاره بتاعه الزيت. فقعد محمد بن سيرين مع اخوانه فبيقول لهم ده الفار دوت اتعصر في عصاره الزيت,

الله.